بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن صلاة الجمعة، وفرقنا بين ثلاثة أمور: من هو الذي تجب عليه الجمعة بنفسه وبغيره، والذي لا تجب عليه صلاة الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. من الذي تجب عليه صلاة الجمعة بغيره؟ بغيره أولا، ماشي، أحسنت، نوى إقامة تقطع حكم السفر. طيب، من الذي تجب عليه الجمعة بنفسه؟ يا مالك، هو المستوطن، يعني الذي توفرت فيه الشروط الستة. من الذي لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره؟ المسافر، الذي لم ينوي إقامة تقطع حكم السفر. طيب، ما حكم السعي لاستماع صلاة خطبة الجمعة؟ هل الواجب على الإنسان أن يحضر صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة مع الصلاة؟ نجعل هذا السؤال يا شيخ عليه جائزة، أنه لم نذكره في الدرس الماضي. هل الواجب على الإنسان أن يسعى لسماع خطبة الجمعة أو فقط لصلاة الجمعة؟ يعني سواء حضر الخطبة ولم يحضر، وما الدليل على ذلك أيضا؟ يعني كيف من سمع الأذان الأول الثاني؟ الثاني، التي هي الخطبة كما قال المفسرون. طيب، هو الآن يعني سيفوته شيء لم يسمعه، يعني يجوز له أن يتخلف عن بعض الخطبة؟ هل يجوز له أن يتخلف عن بعض الخطبة ويحضر في وسط الخطبة الأولى مثلا؟ طبعا لا شك أن الفضل فاته، لأن ملائكة تجلس عند الأبواب، فإذا حضر الإمام أغلقت الصحف. فهل يجب على المسلم أن يسعى لسماع الخطبة أو لفعل الصلاة فقط هي الواجب عليه؟ نعم، إذن هذا يدل على عدم وجوب السعي للخطبة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلى من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر. لا ذكروا في موانع البيع أو في فصل البيوع منهي عنها، ذكروا أنها الخطبة، فذكروا أن السعي يجب بعد النداء، وهذا يدل أو يؤخذ من أنه يعني قد يفوته شيء من الخطبة، وأن الذي يلزم به الإنسان هو حضور الصلاة فقط. وفي الإنصاف أنه يجب السعي إلى خطبة الجمعة بالنداء الثاني، وهو الذي بين يدي المنبر. قال: ومن منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها. هذا هو المذهب. بالنسبة لصلاة الخسوف، متى يبدأ وقت صلاة الخسوف ومتى ينتهي؟ أحسنت. الناس الخسوف أو الكسوف بدأت الصلاة، ينتهي الوقت. طيب، إذا يعني انتهى الخسوف أو الكسوف، هل تقضى الصلاة؟ ما صلى الناس، ما تقضى. أحسنت. الأسبوع الماضي في بعض الأئمة يعني يحكى عنهم أو نقل لي أنهم صلوا صلاة الخسوف بعد صلاة المغرب. المذهب عندنا العصر وقت نهي لا تصلى صلاة خسوف أو الكسوف، كسوف الشمس. طبعا يجوز كسوف الشمس، خسوف الشمس، كسوف القمر، خسوف القمر، كله جائز، وإن كان مصطلح أن الخسوف يكون للقمر والكسوف للشمس، لكن يجوز في اللغة. فالأسبوع الماضي بعض الأئمة صلى الخسوف أو الكسوف بعد صلاة المغرب، فهل هذا فعله صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، هذا غير صحيح، لا شك أن صلاته غير صحيحة وهو غير مطالب بها أصلا. في بعض الأئمة أيضا صلى الكسوف قبل المغرب في العصر وقت النهي، وهذا طبعا لا يصح عندنا على المذهب، لكن لا إشكال، نقول على القول الآخر أنها من دوات الأسباب يعني. لكن لما غابت الشمس كاسفة وهي مكسوفة مسكينة، ها، واصل الصلاة واستمر يعني بعد غروب الشمس بربع ساعة وهو يصلي، هل هذا مشروع؟ ها؟ هذا غير مشروع، انتهى وقت الخسوف يعني يعني هذا ما ماذا يصلي الآن؟ هو الآن الشمس قد اختفت يعني يصلي لماذا؟ لذلك أتت أسئلة مشكلة، دخل بعضهم المسجد وقال أني دخلت معهم في الركعة الثانية، في الركوع الثاني في الركعة الأولى من الكسوف، ويظنهم يصلون إيش المغرب أيضا. شوف المشاكل التي حصلت بسبب هذا الإشكال، وهذا يدل على شيء، دل على قلة اهتمام بعض الأئمة بقراءة كتاب. أنا أقول قراءة كتاب، لو كتاب واحد يقرأ في صفة الصلاة، وهذا ليس مستحبا، هذا واجب، يجب على الإنسان أن يتفقه في الصلاة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهناك كتب كثيرة في صفة الصلاة عندنا في المذهب، وصفة صلاة المؤمن للشيخ سعيد بن وهب، صلاة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الألباني، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، يعني كتب السوق مليء بالكتب التي فيها صفة الصلاة، وهذا شيء كما ذكرنا يعني واجب وليس بمستحب. إذن من صلى بعد المغرب هذا صلاته غير صحيحة، لأن صلاة الخسوف والكسوف لا تقضى، ومن صلى قبل المغرب ثم استمر بعد غروب الشمس وهي كاسفة هذا فعله غير صحيح، غير صحيح. طيب متى يحصل خسوف القمر؟ هل هناك أوقات محددة لخسوف القمر؟ ها؟ ما يجي خسوف القمر، أنا أتكلم عن القمر فقط، متى يحصل؟ هل يحصل طيب في 10 من الشهر أو 3 من الشهر؟ وهذا قول من؟ شيخ الإسلام والمذهب إيش؟ أنه يحصل، لأن الله على كل شيء قدير. طيب وأهل الفلك ماذا يقولون الآن؟ ها؟ قول الشيخ رحمه الله. طيب كسوف الشمس متى يحصل؟ ها؟ آخر الشهر. والمذهب عندنا أنه يحصل أو يجوز حصوله في كل وقت، لأن الله على كل شيء قدير. ظهر الأخ هو الذي يعني يستاهل جائزة، ولعلنا يعني نحتفظ بقية الجوائز. احنا وقفنا على الاستسقاء. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ يميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول المؤلف رحمه الله والاستسقاء يعني تسن صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هي أو كلمة الاستسقاء هي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. وحكم صلاة الاستسقاء كما تقدم سنة مؤكدة حتى في السفر. وتسن صلاة الاستسقاء في عدة أحوال. الحال الأولى إذا أجدبت الأرض يعني أصابها الجدب، وهو المراد به الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر يعني احتبس المطر، هذه الحال الأولى التي يسن فيها صلاة الاستسقاء. الحالة الثانية إذا غار ماء العيون، إذا كانت الأرض ذات عيون وغارت هذه العيون غار ماؤها، فإنه يسن حينئذ صلاة الاستسقاء. الحالة الثالثة أيضا يسن أو تسن صلاة الاستسقاء إذا غار ماء الأنهار، إذا غار ماء الأنهار حينئذ يسن صلاة الاستسقاء. والحالة الرابعة أيضا إذا نقص ماء العيون وضر ذلك الناس، فحينئذ تسن صلاة الاستسقاء. إذن تسن صلاة الاستسقاء في أربعة أحوال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وإذا غار ماء العيون يعني اختفى تماما، وإذا أيضا غار ماء الأنهار، والرابعة إذا نقص ماء العيون. ماء العيون. قال رحمه الله: وصفتها وأحكامها كعيد. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، كصلاة العيد. ونقل الشيخ منصور عن الشرح الكبير أنه ليس لها وقت معين، صلاة العيد لها وقت معين، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإذا فات ولم يفعلوها صلوا من الغد قضاء. أما الاستسقاء فليس لها وقت معين، وكذلك لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف. أيضا الفرق الثاني، الفرق الأول أن ليس لها وقت معين بينها وبين صلاة العيد، أنه ليس لها وقت معين. الفرق الثاني أن صلاة العيد له خطبتان، وأما الاستسقاء فله خطبة واحدة، فله خطبة واحدة. والفرق الثالث أن العيد يشترط له 40، يشترط لصحته 40 رجلا من المستوطنين، بخلاف الاستسقاء لا يشترط له ذلك. قال رحمه الله: وهي والتي قبلها يعني صلاة الكسوف جماعة أفضل، فعلهما جماعة أفضل، يعني يدل هذا يدل على جواز فعل الكسوف والاستسقاء منفردين، يدل على أنه يجوز أن يفعلوها أفرادا، لكن الأفضل أن تفعل جماعة. وإذا أراد الإمام الخروج لها يعني صلاة الاستسقاء وعظ الناس، وعظ الناس بما يلين قلوبهم، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم بأن يردوا المظالم إلى مستحقيها، وكذلك يأمرهم بترك التشاحن وهي العداوة والبغضاء فيما بينهم، ويأمرهم أيضا بالصيام، وكما قال جماعة يأمرهم بصيام 3 أيام يخرجون في اليوم الثالث. وهل يجب الصيام بهذا الأمر؟ لا يجب. كذلك يأمرهم بالصدقة، وكذلك لا تجب الصدقة بأمر الإمام. ويعدهم يوما يخرجون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يحدد لهم يوم يخرجون فيه، ولا يعني يتعين يكون يوم خميس أو جمعة أو اثنين كما هو يعني يفعل الآن، يجوز في أي يوم يصلون فيه. ويخرج متواضعا، يخرج الإمام وغير الإمام متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه وعينيه، متذللا بثيابه، ومتضرعا بلسانه. وقال متنظفا، يتنظف لصلاة الاستسقاء، ولا يتطيب، ولا يتطيب. قال ومعه أهل الدين وإيش عندكم؟ والصلاح، والصلاح والشيوخ. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. وهذا ما حكمه؟ مبهم الحكم هنا، مبهم. وصرح بالحكم في الإقناع وقال أن ذلك إيش مستحب. قال ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ. ومميز الصبيان يسن أيضا أن يخرج الصبيان المميزون، والصبيان المميزون هم من استكملوا 7 سنوات. وأما الأطفال الذين هم دون ذلك فما حكم خروجهم؟ مباح وليس سنة، مباح وليس سنة. قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، بالتكبير 9 تكبيرات نسقا، نسقا يعني متوالية، تكبيرات متتابعة متوالية كخطبة عيد، ويكثر في الخطبة من الاستغفار، وكذلك يكثر من قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويرفع يديه إذا دعا للاستسقاء وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر هذا الدعاء. فإن سقوا في المرة الأولى ففضل من الله عز وجل ورحمة، وإن لم يسقوا فإنهم يسن أن يعودوا ثانيا في اليوم الثاني، وإن لم يسقوا في اليوم الثاني فيسن أن يعودوا ثالثا في اليوم الثالث، لا كما يفعل الآن إذا لم يسق الناس فإنه لا تفعل الصلاة بعد شهر كامل. المذهب أنه يسن أن يفعل في يوم، إن لم يسقوا يعودون في اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا. وقد ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع أن ابن وهب وهو العالم المالكي حضر الاستسقاء للنيل 25 مرة متوالية، 25 مرة متوالية، جف أو قل ماء نهر النيل فصلوا 25 مرة متوالية كما قال الشيخ منصور، وكان من حضر ابن وهب المالكي رحمه الله وكذلك ابن القاسم. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه ذلك الأعرابي كثرة المطر، اللهم على الضراب، والمقصود به الروابي الصغيرة، والآكام المقصود به الجبال الصغار، وبطون الأودية يعني الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر يعني أصول الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عندكم بالواو وبدون واو؟ ها؟ ولا بالواو؟ يعني هو أتى بالآية، هو الصحيح أننا في المنتهى عندنا ربنا لا تحملنا بدون واو، بدون واو، وكذلك في الزاد. وكما قال الشيخ عثمان لما علق على المنتهى قال هكذا بخط المصنف الذي هو صاحب، حتى عندي هنا بدون واو، النجدي علق على كلام المنتهى قال هكذا بخط المصنف ابن النجار، لأنه يقول لا يوجد شيء يعطف عليه كما في الآية، لا يوجد شيء يعطف عليه بخلافه في الآية، بخلافه في الآية. نعم، كتاب الجنائز. صلى الله عليكم. كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل، وسنة استعداد للموت، وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سنة عاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على 3 إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، وضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها، والفتح لغة، وكما قيل أنها بالفتح للميت جنازة، وبالكسر للنعش إذا كان عليه ميت، يقال جنازة للنعش إذا كان عليه ميت. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل. المذهب عندنا أن الأفضل ألا يتداوى الإنسان إذا أصيب بمرض، ولو ظن أنه سينتفع من هذا الدواء، لفعل الصديق رضي الله عنه لما مرض فقالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال أنني فعال لمواليد، كما ذكره ابن سعر في الطبقات. ولأن يقولون هذا أقرب إلى التوكل، أقرب إلى التوكل. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم أنه يفعله ويتداوى لأكثر الأحاديث التي تدل على ذلك، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا، فتداووا، فيه الأمر بالتداوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتداووا، ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود والبيهقي، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام. قال رحمه الله: وسنة استعداد للموت، يعني التأهب، كما قال الشيخ عثمان النجدي، يسن أن يتأهب الإنسان في كل أحواله للموت بالتوبة والخروج من المظالم. وسنة أيضا الإكثار من ذكره، والمقصود به إما أن يذكره على لسانه كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكري هذا من اللذات، أو يكون مستحضرا له في جميع أحواله وجميع أحيانه، يتذكر أنه مقبل على الموت، ولأن ذلك يكون دافعا له للاستعداد له. ويقول: عيادة مسلم غير مبتدع، غير مبتدع. والمبتدع يطلق على شخصين أو اثنين: أولا يطلق على من يجب هجره كالرافضي، فهذا لا يعني يعاد ولا يجوز، أو ولا تجوز عيادته، ولا تجوز عيادته. ثانيا يطلق أيضا على من يسن هجره وهو المتجاهل بالمعصية، وهذا لا تسن عيادته، لا تسن عيادته ليرتدع ويتوب. وبذلك يسن عيادة المسلم الذي ليس مبتدعا في الدين. وأما الذمي فتحرم عيادته على المذهب، الذمي تحرم عيادته على المذهب. والرواية الثانية والقول الثاني في المذهب عندنا أنه يجوز إذا كان بقصد الدعوة، إذا كان بقصد الدعوة إلى الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة، يسن أن يذكر من يعود المريض، أن يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، والبعد عن المعاصي، ورد المظالم للناس. وكذلك يسن تذكيره بالوصية، يسن تذكيره بالوصية. قال: فإذا نزل به، يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، بماء أو شراب آخر، عصير أو لبن، بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة. وتندية شفتيه يعني تبليل شفتيه بقطنة أو بمنديل فيه ماء. وتلقينه، يسن تلقين الميت لقول صلى الله عليه وسلم: لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله مرة. والتلقين عندنا أن يقول عنده لا إله إلا الله، ولا يقول له قل، لا يقول له قل لا إله إلا الله، لا يأمره، وإنما يكثر أو يقول لا إله إلا الله مرة، ويكرر إلى ثلاث مرات. إن قالها مرة فقالها هذا المحتضر فيسكت لا يعيد عليه، لكن لم يقلها يعيد عليه مرة ثانية، إذا لم يقلها يعيد عليه مرة ثالثة، إذا عاد عليه ثلاث مرات لا يلقنه، يترك تلقينه، لأنه قد يكون هناك إيش؟ مانع منعه من التلفظ به لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. إلا إذا تكلم، يقول: إذا تكلم المحتضر بعد أن لقن ولم يتلقن، إذا تكلم فإنه يسن إعادة التلقين مرة أخرى برفق، ولا يشدد عليه، لأن المحتضر يعني في حالة عسيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: وسنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزال على ثلاث لن يتكلم فيعاد، وقراءة الفاتحة يسن أن يقرأ عنده الفاتحة، وكذلك يسن يقرأ عنده ياسين، ولقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، ولأنه رواه طبعا حديث أبو داود وابن ماجه والنسائي، وضعفه النووي وابن حجر رحمه الله. وقالوا أن قراءة ياسين عند المحتضر يسهل خروج الروح. قال وتوجيهه إلى القبلة، يسن أن يوجه المحتضر إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. يسن أن يوجه إلى القبلة على جنبه طبعا الأيمن مع سعة المكان إذا كان المكان واسعا، وإلا فيجعل على ظهره. قال وإذا مات تغميض عينيه، يعني إذا مات المحتضر يسن أن يغمض من حضره عينيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبا سلمة رضي الله عنه. يسن تغميض عينيه وشد لحييه، تربط لحييه بعصابة أو بخيط، واللحية هي منبت أو اللحي هو منبت اللحية من الإنسان وغيره، وهما لحيان كما قال في الصحاح. يسن أن يشد الإنسان من حضر هذا الميت أن يشد لحييه بعصابة أو بخيط ويربطهما فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا. قال وتليين مفاصله، يسن أن يلين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما. فإذا ذلك يقولون أنه يسهل الغسل ولئلا تتصلب أطرافه. قال وخلع ثيابه، يسن أن تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيها فيسرع إليه الفساد. قال وستره بثوب، يسن أن يسر الميت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لما مات سجي ببرد، متفق عليه. ستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها، يعني أي شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ بطنه، لئلا ينتفخ بطنه. قال وجعله على سرير غسله، لا يدعه على الأرض وإنما يرفعه على الأرض، يسن أن يرفع الميت على الأرض ويجعل على السرير الذي سيغسل عليه متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن كما في الدفن، منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه لكي إذا صب الماء ينحدر بسرعة منه. وقال وإسراع تجهيزه، يعني يسن أن يسرع في تجهيز الميت، يعني في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يسن أن يسرع في ذلك. وهذا مقيد إذا لم يمت فجأة، إذا لم يمت فجأة يعني بغتة، فإنه لا يسن الإسراع في تجهيزه، بل ينتظر حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته. ويجب في نحو تفريق وصيته، يجب الإسراع أيضا في تفريق وصيته قبل إيش الدفن وقبل الصلاة. وهذا طبعا لا شك ذكرنا أن هذا قد خالف فيه المصنف المذهب، لأن المذهب عندنا أنه يسن الإسراع في تفريق الوصية ولا يجب، لا يجب الإسراع في تفريق الوصية بل يسن كما في الإقناع والمنتهى. وقضاء دينه هذا واجب، يجب أن يسرع في قضاء دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. بالنسبة للموت الدماغي، الآن الموت الدماغي هل يحكم به أن الإنسان إذا مات دماغيا الآن وهو بانقطاع الأكسجين من الشرايين التي تؤدي المخ، إذا انقطعت تموت الخلايا التي في المخ، وإذا ماتت الخلايا يقول الأطباء أنه يستحيل أن تحيا مرة أخرى، فيتتابع موت الخلايا حتى يموت تماما، فيكون مغمى عليه ولا يعمل، يكون إلا بالأجهزة. هل هذا يعد ميتا؟ يعني يدفن مثلا وتقسم تركته؟ أنه أحسنت. ثبت يقولون في بعض الدول أن بعض من مات دماغيا أنه أفاق، أنه أفاق. والمعمول به الآن الحمد لله أن الدولة يعني النظام عندنا أنه لا ترفع الأجهزة حتى يتوقف أو تتوقف جميع أعضائه، جميع أعضائه إذا توقفت، يعني لا ترفع الأجهزة حتى تتوقف، لا، يجعل الأجهزة معه إلى أن يخرج، يعني تخرج روحه من جميع، لأنه يموت بالتدريج، وبعضهم يموت في شهر، بعضهم في أسبوع، بعضهم في سنة، بعضهم في سنتين، بعضهم يبقى سنين متطاولة. فالآن النظام عندنا في وزارة الصحة أنه لا ترفع الأجهزة حتى يتيقنون من موته، وهذا هو الأولى طبعا والواجب، ليس الأولى بل هذا هو الواجب، لا بد أن يتيقن من موته. نعم. فصل. صلى الله عليه. فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع. ما في عندك ويكون ثم بخور؟ يكون ثم بخور بعد ويكثر الماء حينئذ. لا. طيب. صلى الله. ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء والسنة تثريث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زاد حتى ينقي وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا وإذا تعذر غسل ميت يمم وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه والسنة لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت. فرحم الله. فصل. ثم أخذ يفصل في تغسيل الميت وتكفينه. وتغسيل الميت ما حكمه مع التكفين؟ فرض كفاية على المسلمين. غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. قال وإذا أخذ في غسله. شروط صحة غسل المسلم: أولا الشرط الأول طهورية الماء، الشرط الثاني إباحته، الشرط الثالث إسلام الغاسل، والشرط الرابع أن يكون الغاسل عاقلا، والخامس أن يكون مميزا، يعني يصح التغسيل من المميز. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته. ما حكم ستر عورته هنا؟ وجوبا، لحديث لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت إلا إذا كان الميت له أقل من سبع سنين، فلا يجب ستر عورته، فلا يجب ستر عورته. وسن ستر كله عن العيون، يعني حال التغسيل يسن أن يستر عن العيون، يعني ينجع تحت سقف في خيمة أو بيت إذا أمكن ذلك. وكره حضور غير معين، يكره أن يحضر في تغسيله غير معين في تغسيل الميت، لأن الميت قد يتأذى من أن ينظر إليه حال موته، فلا يحضر إلا من يعين أو يباشر التغسيل. ثم نوى، ثم ينوي المغسل، وسمى. ما حكم التسمية هنا؟ وجوبا. قال وهما كفي غسل حي، وهما كفي غسل حي، يعني تجب مع الذكر وتسقط سهوا، تجب مع الذكر وتسقط سهوا. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يرفع رأس الميت إلى قرب جلوس الميت، إلا إذا كان الميت حاملا فلا يرفع لئلا يضر لئلا يتأذى الولد الذي في بطنها، إلى قرب جلوس ويعصر بطنه، يعصر بطن الميت برفق ليخرج ما فيه أو ما كان جاهزا للخروج، ويكثر الماء حينئذ، يكثر صب الماء حينئذ، وزيادة عندي ويكون ثم بخور، يعني يكون في ذلك المكان الذي يغسل فيه ثم بخور حتى تدفع الرائحة الكريهة. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ينجيه بهذه الخرقة ويغني عن الخرقة الآن القفازات، يغني عنها القفازات. وقول المؤلف ثم يلف على الخرقة فينجيه بها، تابع صاحب المنتهى. المنتهى يقول أن يسن للغاسل أن يعد خرقتين، خرقة ينجي بها الميت، والخرقة الثانية يغسل بها بقية جسد الميت. أما في الإقناع قال لا، يسن أن يعد الغاسل ثلاث خرق، خرقة للقبل ينجي بها القبل، وخرقة ثانية ينجي بها الدبر، والخرقة الثالثة لبقية جسد الميت. فالمؤلف هنا تابع المنتهى فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع سنين، من له سبع سنين يحرم أن يمس عورته، يعني بلا حائل، بلا حائل، وكذلك يحرم النظر إليها. ثم يدخل إصبعيه، الغاسل يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه، يدخل إصبعيه الإبهامة، الإبهام والسبابة استحبابا طبعا هنا، يعني كأنه يريد أن يفعل معه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، فيدخل إصبعيه الإبهام والسبابة وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه فيمسح أسنانه ولا يدخل الماء في فمه. وفي منخريه، والمنخر هو الأنف بفتح الميم وقد تكسر أيضا تبعا لكسر الخاء، من خريه أو من خريه، من خريه فينظفهما، فينظفهما. هذا المسح الذي يكون الأسنان وفي الأنف يكون مقام المضمضة والاستنشاق بلا إدخال ما، لا يدخل ما لا في فمه ولا في أنفه. ثم يوضئ الميت، يوضى الغاسل الميت وضوءا كاملا. ما حكم الوضوء هنا للميت، واجب ولا مستحب؟ ها، مستحب، مستحب. ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، يأتي بماء ثم يضع فيه السدر، فيخلط الماء بالسدر، ثم إذا خلط الماء بالسدر يكون فوق الماء رغوة، تكون هناك رغوة، هذه الرغوة يأخذها ويغسل بهذه الرغوة رأسه ولحيته بالرغوة، هذه بهذه الرغوة. والماء الذي تحت الرغوة قال وبدنه بثفله، الثفل هو الشيء متراكم في الماء، وهو المقصود بقية السدر متراكم في الماء. ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيمم. ثم يفيض عليه الماء، يعني يفيض على بدن الميت أو كل بدن الميت الماء. وهذه كم غسلة، غسلة ولا يعني أولا يعني يغسل رأسه برغوة السدر، ثم يغسل بقية جسده بالثفل الماء الذي مخلوط مع السدر، ثم يأتي بغسلة ثانية لجميع الجسد أيضا بالماء الصافي. هذه كم غسلة، واحد ولا اثنتين ها ثلاثة ها ها؟ لماذا من قال اثنتين لماذا، ومن قال واحدة لماذا؟ هنا في المذهب يعملون بمسألة متعلقة بكتاب الطهارة، هنا مسألة متعلقة بكتاب الطهارة. نعم، لماذا المخلوط بالسدر قد سلب، قد سلب الطهورية، قد سلب طهوريته، فهذه تعتبر غسلة واحدة. فالاعتبار بالماء الصافي القراح كما يقولون، هم يقولون كذا القراح، يعني الماء الذي لم يخالطه شيء، هذه التي تعد. أما الغسل التي بالسدر هذه لا تعد، لأن الماء مسوب إيش؟ الطهورية. وذكرنا من شروط صحة غسل الميت طهورية إيش؟ طهورية الماء. وسنة يعني يغسل 6 مرات على المذهب، مرة بالسدر ثم بالماء الصافي، ثم السدر مع الماء، ثم الماء الصافي، ثم السدر مع الماء، ثم الماء الصافي. وسنة تثليث، يقول وسنة تثليث. وكذلك يسن التيامن لقول صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته، ابدأنا بميامنها في الحديث متفق عليه. يسن أن يغسل الجانب الأيمن، ها، بعد أن يوضئه يغسل جانبه الأيمن الذي في الأمام، ثم الجانب الأيسر، ثم الجانب الأيسر، ثم يعني يرفعه على جانب الأيسر فيغسل الجانب الأيمن من خلفه إلى القدمين، ثم الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه، لا يكب الميت على وجهه، وإنما يغسل على جانبه. قال وتيامن وإمرار يده كل مرة، يسن أن يمر الغاسل يده كل مرة في الغسلات 3 على بطنه، فإن لم ينقى بثلاث غسلات زاد حتى ينقى، زاد حتى ينقى. ما حكم الزيادة هنا؟ يقول فإن لم ينقى مقصود به الوسخ طبعا، هنا زاد حتى ينقى، هنا إبهام في الحكم، وحتى في المنتهى فيه إبهام. والشيخ النجدي بين هذا الإبهام وقال استحبابا يزيد استحبابا حيث لم يخرج منه شيء، إذا لم يخرج منه شيء وهو متسخ يزيد استحبابا على 3، لم يخرج منه شيء يعني من القبل أو الدبر، فإن خرج شيء فتكون الزيادة حكمها واجبة، حكمها واجبة. يقول استحبابا حيث لم يخرج منه شيء، وإلا وجب غسله إلى 7، وإلا يعني إن خرج شيء فإنه يزاد فيه إلى 7 غسلات. قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة، وهذا أيضا مقيد، يكره اقتصار على مرة، ها، مقيد إذا لم يخرج منه شيء، أما إذا خرج منه شيء فلا يجوز اقتصار على مرة واحدة. وماء حار، يكره استخدام الماء الحار لأنه يقولون يرخي البدن فيسرع إليه الفساد. قال وخلال، الخلال مقصود به العود الذي يتخلل به بين الأسنان، يكره استخدام الخلال. وكذلك الأشنان وهو مثل الصابون الذي تغسل به الأيدي بلا حاجة في الكل، بلا حاجة في الماء الحار والخلال والأشنان، إذا احتيج إليها تزول الكراهة. قال وتسريح شعره، يكره تسريح الشعر الرأس أو اللحية لأنه قد يؤدي إلى قطع بعض الشعرات. وسنة كافور وسدر في الأخيرة كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة ها كافورا. ويسن أن يجعل الكافور والسدر في الغسلة، يعني يجعل مع الماء والسدر الكافور في الغسلة الأخيرة، لأنه يقولون يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. قال وخضاب شعر، وخضاب شعر، يسن خضاب الشعر بالحناء رأس المرأة ولحية الرجل. وقص شارب، ويعني يسن قص الشارب، ويسن تقليم الأظفار إن طالا، إن كانت الأظفار أو الشارب طويلان. وبعد ذلك تجعل ما يجعل يجعل غاسل ما قصه من الشعور أو الأظفار يجعل معه في إيش؟ في كفنه، يجعل معه في كفنه. قال وتنشيف، يسن أيضا تنشيف الميت بعد غسله. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، والمحرم الذي مات لا يخلو، إن مات قبل التحلل الأول فيمنع من إيش؟ من الطيب ومن تغطية رأسه، وإن مات بعد التحلل الأول إذا كان رجلا طبعا فيباح تغطية رأسه وكل شيء يباح، كل شيء يباح، لكن مات قبل التحلل الأول فيمنع من الطيب الحنوط هذا وكافور وتغطية رأسه. ولو ماتت المعتدة هل تمنع من الطيب؟ المعتدة التي توفي عنها زوجها، هل تمنع من الطيب في التغسيل؟ ها، قياسا على هذا تمنع، لكن المذهب أنها لا تمنع، لا تمنع، لأنها إذا ماتت ينقطع الإحداد بالموت، ينقطع الإحداد بالموت. أما الإحرام فلا يزول بالموت، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأما الإحداد فإنه ينقطع بالموت. قال رحمه الله: وسقط، وسقط لأربعة أشهر، يعني السقط الذي يسقط من بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر كمولود حيا. إذا استكمل أربعة أشهر، لحديث مغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، حديث الذي رواه الترمذي وأبو داود، والسقط يصلى عليه. وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، يعني يصلى، يغسل ويصلى عليه. أما إذا لم يستكمل أربعة أشهر فلا يسن أن يفعل به ذلك ولا يجب. وإذا تعذر غسل ميت إما لعدم الماء أو لحرقه مذا احترق أو تقطع قطعا كثيرة فإنه ييمم. إذا تعذر غسل الميت فإنه حينئذ يجب أن ييمم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن التكفين: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض. متفق عليه. ويكره بأكثر من ثلاث لفائف، يكره بأكثر من ثلاث لفائف. قال: بعد إيش عندكم؟ بعد تبخيرها، بعد أن تبخر. تبخر هذه اللفائف بعود أو غير العود، تبخر ثلاثا، ثم كما يقول العلماء ترش بماء الورد حتى يعلق فيها رائحة البخور، ويجعل حنوط وهو أخلاط من إيش؟ من الطيب فيما بينها، يذر بين اللفائف، ومنه بقطن بين أليتيه، يعني يجعل أيضا من الحنوط في قطن ويجعل بين أليتي الميت، والباقي يجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه مع القطن طبعا وأذنيه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، يعني بعد أن توضع اللفائف البيض بعضها على بعض يضع عليها الميت إيش؟ مستلقيا. فأول يعني جهة من الميت تغطى، ما هي الجهة؟ الجهة اليمنى، الجهة اليمنى تغطى، الجهة اليمنى تغطى، الجهة اليمنى. وهذه الجهة اليمنى ترفع من الجانب الأيسر، ترفع من الجانب الأيسر. الأيسر طبعا بالنسبة ليش؟ الغاسل والمكفن، يعني يجعل الميت هكذا أمامه ثم يرفع اليسرى، ثم يعني هذا مثلا الميت يرفع اليسرى ثم إيش؟ يعني هذا الجانب الأيمن الميت ترفع اليسرى ثم اليمنى ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، فيجعل كالصندوق، يجعل الميت فيها في هذه الثلاث ملفوفا. قال: ثم يرد طرف العليا يعني الأولى التي فوق من الجانب الأيسر بالنسبة للمكفن على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر فاضل عند رأس الميت، ثم يعقد هذه اللفائف لئلا تنتشر وتحل في القبر، تفتح في القبر. ثم قال: وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار تتزر وهو ما يلبس أسفل البدن، وخمار وهو الغطاء الذي يكون على الرأس، وقميص. مقصود بالقميص الذي ذكر فقهاء القميص مقصود به إيش؟ مقصود به هذا الثوب الذي نلبسه، هذا يسمونه قميص. وفي عندنا في الزر ودرع اللي هو الدراعة، هو نسميه احنا الدراعة، وهي نفس الشيء القميص الذي يلبس، يعني هذا الذي له أكمام وطويل إلى القدمين. وقميص، تلبس المرأة قميص ولفافتان، بعدما تلبس القميص يعني يجعل لها إزار ثم خمار ثم قميص ثم تلف بلفافتين، وهذا كله مستحب، كله مستحب. قال: ولصغيرة قميص ولفافتان، قميص

وهذا الأفضل أن تكون جماعة وألا وأن تكون أيضا يسن أن تكون صفوفا وألا تقل الصفوف عن أربعة عن أربعة صفوف. قال وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة الرجل يسن أن يقف الإمام عندها صدره وأما المرأة فيقف عند وسط. لو اجتمعت امرأة مع رجل ماذا يفعل؟ ماذا يفعلنا؟ هذا الرجل عندي وبعدين المرأة، الرجل أنا وقفت عند صدره، المرأة هنا يعني نضع وسط المرأة محاذي لصدر الرجل قال ثم يكبر أربعا، يكبر أربع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ والبسملة سرا ولو ليلا، يقرأ الفاتحة بلا استفتاح، لا يستفتح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يكبر تكبيرة ثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ولا يزيد عليه ويدعو بعد الثالثة لقول صلى الله عليه وسلم إذا صليت عن ميت فأخلص له الدعاء، في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه. والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، إنك تعلم منقلبنا وثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذا قوله فتوفه عليهما، هذا تابع المصنف المنتهى، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما في الإقناع ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، في الإقناع قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يقول الشيخ النجدي سواء كان الميت رجلا أو امرأة اغفر له، فلا تعتبر معرفته، لكن الأولى مع ذلك يقول تسميته أو الإشارة إليه، اللهم اغفر لهذا الميت ويشير إليه، يجوز هذا. وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله ماء الثلج برد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وفي الإقناع يقول ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني إذا كانت الميت امرأة لا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها وعزى الشيخ منصور هذا كلام إلى الفروع. وأيضا نقل الشيخ النجدي عن ابن نصر الله رحمه الله أنه إذا كان الميت غير متزوج لا يقول له وأبدله زوجا خيرا من زوجه، قال ينبغي ألا يقال لمن لا زوجة له قال ويدخله الجنة ويعيده من عذاب القبر وعذاب النار ويفسح له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا أو مجنونا. قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا لهما وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو يعني، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والذي يتعين عندنا في المذهب هو الذي يتعين في التكبيرة الأولى تتعين قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية تتعين الصلاة على رسول الله، وأما الثالثة فلا يتعين فيها الدعاء، بل يجوز أن يدعو بعد الرابعة. وسنة تربيع في حملها، حمل الجنازة، وحمله كما ذكرنا فرض كفاية عن المسلمين. والتربيع هو أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة كما ذكرنا هذا مثلا هذا النعش فيأتي هنا يحمل على إيش كتفه الأيمن قليلا ثم يعود إلى الخلف ويحمل على كتف الأيمن هذه الجهة اليسرى ثم بعد أن ينتهي ينتقي إلى المقدمة ويحمل على كتفه الأيسر ثم يعود هنا ويحمل على كتفه الأيسر هذا التربيع هذا التربيع هكذا ثم هكذا هذا مقصود بالتربيع وسن تربيع في حملها قال وإسراع يسن أن يسرع بالجنازة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم كما في الحديث المتفق عليه لكن إسراع دون يقولون دون الخبب يعني ليس سرعة فاحشة بحيث يسقط منها الميت وكون ماش أمامها يسن في اتباع الجناز أن يكون الماشي أمامها لقول ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وراكب لحاجة خلفها يسن أن يكون المتبع أو متبع الجنازة إذا كان راكبا لحاجة يسن يكون خلفها وأما لغير حاجة فإنه يكره يكره أن يتبع الجنازة وهو راكب لغير حاجة وقرب منها يسن أن يقترب أيضا من الجنازة حين اتباعها ثم أخذ يتكلم عن الدفن قال وكون قبر لحدا وكون قبر لحدا واللحد بفتح اللام والضم لغة اللحد بفتح اللام وهو حفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت سواء كانت بالجانب الأيمن المحاذي للقبلة أو ليس المحاذي للقبلة أن يحفر في القبر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت وهذا هو السنة وأما الشق فإنه مكروه بلا عذر والذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيش اللحد كما قال سعد رضي الله عنه الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال وقول مدخل الميت أولا يدخله من أي جهة من قبل رجلي القبر يعني إذا كان القبر هكذا مثلا واللحد سيكون هنا بجانب القبلة وهذا عندنا في الإحساء طبعا عندكم في الدمام الشق هنا عندنا اللحد السنة أن يدخل الميت من هذه الجهة يدخل الميت هكذا لا يدخل من هذه الجهة السنة أن يدخل من رجلي القبر رجلي القبر ويقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله يقول رسول الله إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله من حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد ولحده على شقه الأيمن يسن أن يلحد على شقه الأيمن وقال ويجب استقباله القبلة يجب أن يستقبل به القبلة سواء على شقه الأيمن أو الأيسر الاستقبال القبلة لا بد أن يكون للميت في القبر ولكن السنة أن يكون على شقه الأيمن أما استقبال القبلة فيكون واجبا وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها بالأرض يكره بلا حاجة أن يجلس من تابعها قبل أن توضع الجنازة في الأرض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع كما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وتجصيص قبر لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر والتجصيص مقصود به أن يوضع الجص أو الجبس على القبر وكذلك يكره البناء يكره البناء على القبر سواء لاصق هذا البناء القبر أو لم يلاصقه من قبة أو غيرها كل هذا من المكروهات وكتابة يكره كتابة على القبر كما يعني ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن يكتب عليه ومشي يكره المشي المراد به كراهة المشي بين القبور بالنعل كراهة المشي بين القبور بالنعل إذن السنة لمن دخل المقبرة أن يخلع عليه السنة لمن دخل المقبرة أن يخلع عليه إلا إذا خشي نجاسة أو شوكا ونحوه فإنه لا يخلعهما. قال: وجلوس عليه، يكره الجلوس على الميت وإدخاله، يعني إدخال القبر، شيئا مسته النار، شيئا مسته النار، كمثلا الفخار ونحوه، وكذلك الحديد، يكره أن يدخل في القبر إلا إذا كانت هناك ضرورة. وكره أيضا التبسم عند دفن الميت، وكذلك يكره الحديث بأمر الدنيا عنده. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر واحد إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتل إيش؟ في قتل أحد. إذا كانت هناك ضرورة فإنه لا يحرم، لكن يستحب أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يستحب أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. قال: وأي قربة فعلت، أي قربة من الطاعات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن فعلت وجعل ثوابها، يعني أهدي ثوابها كله أو بعضه، يهدي لك أن تهدي كل الثواب، ها تصلي صلاة تقول هذا ثواب هذه الصلاة لأبي مثلا، أو تحج أو تعتمر وتقول كل الثواب لأبي، أو تقول نصف الثواب لهذه الصلاة ها لأبي أو لأمي أو لأخي أو لفلان، فإن هذا ينفعه لمسلم حي أو ميت، حتى لو كان الذي تريد أن تجعل له الثواب حتى لو كان حيا، حتى لو كان حيا أو ميتا نفعه ذلك، نفعه ذلك. قال رحمه الله: وسن لرجل زيارة قبر مسلم، لكن هذا مقيد كما في الإقناع. طبعا الأحاديث الواردة كثيرة في زيارة زوروا القبور فإنها تذكر الآخر، لكن عندنا في المذهب بلا سفر يسن لرجل زيارة قبر مسلم بلا سفر، بلا سفر كما قيده به في الإقناع وكذلك في الغاية، وزاده الشيخ منصور وقيد به كلام المنتهى، يعني كلام المنتهى مطلق، لكن قيد به كلام المنتهى. وأما المرأة، ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ المذهب عندنا أنه مكروه، أنه مكروه، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، متفق عليه، ولم يعزم علينا. وزيارة المرأة للقبور مكروهة عندنا في المذهب إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فإنه سنة زيارة قبورهم، قبور هؤلاء الثلاثة سنة عندنا في المذهب للرجال والنساء. إذن زيارة قبر، طبعا المعمول به الآن حاليا أن الدولة الآن تفتح القبر للنساء، تضع يعني وقتا لزيارة قبر صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه للنساء، ويوميا، هذا طبعا يكون يوميا، لكن لا يوجد اختلاط. قال: والقراءة عنده، يسنى أيضا قراءة عند القبر، ويقول ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة، هذا ورد في السنة من رسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة رطبة، قال لعله يخفف عنهم ما لم ييبس. وإذا رجي التخفيف، يقول النووي ونقله عن ابن النجار وغيره، إذا رجي التخفيف بالجريدة ها فالقراءة، قراءة القرآن من باب أولى، وإن كان مفتى به الآن أن هذا وضع الجريدة الآن محرم، يفتون الآن أنه محرم، لكن هذا ورد في الصحيح. وأيضا في الصحيح بريدة رضي الله عنه أوصى أن يفعل به كذلك، يعني أوصى أن يجعل على قبره جريدة، هذا في الصحيح أوصى أن يجعل على قبره جريدة رطبة. هم يقولون الآن يعني ما يدرك أنه معذب، ما يدرك أنه معذب، لعله يعني منعم، فلماذا تضع جريدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكننا الآن لا نعلم، هذا كلامهم. ولذلك القول الثاني في المذهب أنه يعني ليس مسنونا، وقد ذكر المرداوي أن قد أنكره جماعة من العلماء، وهو وضع الجريدة الرطبة، لكن المذهب أنه مسنون. قال: في القبر وقول زائر ومار به، زائر قبر المسلم والمار به أيضا لا يشترط إذا مر به ورأى القبور، وإذا رأى القبور هذا الأولى، أما إذا مر بالجدار فقط ولم يراها فلا يعتبر مرا بها، وإنما مر بجدار المقبرة. أما بعض المقابر عندنا في الأحساء فإن لها سور ترى من هذا السور القبور، فحينئذ يسن لك أن تسلم على الموتى. ومر به السلام بالتعريف عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله يرحم الله. هنا تبع فيه الإقناع والمنتقل ويرحم الله، والحديث الذي ورد يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم قال وتعزية المصاب بالميت سنة، والتعزية هي التسلية، هي التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء الميت والمصاب. ويسن تعزية المصاب المسلم، أما تعزية الكافر فمحرمة. يسن تعزية المصاب المسلم بالميت. والتعزية عندنا في المذهب تكون يجوز أن تكون قبل الدفن وبعده، خلافا للشافعية الذين يقولون أنها لا تسن إلا بعد الدفن. المذهب عندنا يجوز قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام، يسن التعزية بعد الموت إلى 3 أيام وتكره بعد 3 أيام إلا لغائب، إلا لغائب فلا تكره له. قال ويجوز البكاء عليه يعني على الميت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي البكاء مع تعداد الميت مع رفع الصوت. في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. ويحرم أيضا شق الثوب ولطم الخد ونحوه، ليس منا من شق الثوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. والحمد لله انتهينا من الجنائز، نسلم من بعض فضل كتاب الله. كتاب الزكاة تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي لها 3، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4، وفي 76 بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مصنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مصنة، وقالوا نصاب الغنم 40 وفيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الزكاة في اللغة كما قال في البعلي رحمه الله في المطلع مأخوذة من الزكاة وهو النماء والزيادة، وأما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال رحمه الله تجب في 5 أشياء، ذكر الأموال الزكوية وهي 5: أولا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني النقد وهو المقصود به الذهب والفضة، وثالثا عروض التجارة وهو موعد للبيع والشراء من أجل أو لأجل الربح سيأتي، والخارج من الأرض، والخارج من الأرض والثمار. طبعا خارج من الأرض يشمل عدة أمور، أولا يشمل كما سيأتينا الثمار، ويشمل الحبوب، ويشمل أيضا الركاز، ويشمل المعدن، ويشمل المعدن. والنوع الخامس من الأموال التي تجب فيها الزكاة هو العسل، العسل، ويلحقونه بالخارج من الأرض. أقسام هذه الأموال، الأموال هذه العلماء يقسمونها إلى قسمين أو من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول تقسيمها من حيث المال الظاهر والباطن، من حيث المال الظاهر والباطن تقسم إلى قسمين. القسم الأول الأموال الظاهرة، وهي الأموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار، المواشي والحبوب والثمار. أما الأموال الباطنة فهي الأثمان وعروض التجارة والمعادن، الأثمان وعروض التجارة والمعادن. والفائدة من هذه القسمة ما هي؟ فوائد كثيرة جدا، منها أن ولي الأمر يجب عليه أن يجمع زكاة المال الظاهر فقط، يجب عليه أن يبعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر، ويجوز له ولا يجب أن يبعث السعاة لإيش؟ أخذ زكاة المال الباطن، المال الباطن. وهذا طبعا تعرفون هذا فيه مشكلة كبيرة جدا، لأن عروض التجارة عندنا الأموال الباطنة التي لا يجب على ولي الأمر أن يجمع فيها إيش؟ الزكاة، لأن الآن المواشي والحبوب والثمار تكاد تكون قليلة جدا. وأقسامها أيضا تقسيم آخر لهذه الأموال الزكوية، تقسيم آخر من حيث ما يجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يجزئ إخراج الزكاة منه، تنقسم إلى قسمين. هناك أموال يجزئ إخراج الزكاة من عينها وأموال لا يجزئ إخراج الزكاة من عينها. النوع الأول وهو الذي يجزئ إخراج الزكاة من عينه هم الأموال هي الحبوب والثمار والأثمان والمعادن من الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الأنعام، هذه يجزئ إخراج الزكاة منها، الحبوب والثمار والأثمان والمعادن من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الأنعام. النوع الثاني ما لا يجزئ إخراج الزكاة منه، ما لا يجزئ إخراج الزكاة منه، وهو عروض التجارة، عروض التجارة. كان أحد يتاجر لا يجزئ أن يخرج من هذه العروض للفقراء وللمساكين. كذلك المعادن من غير الذهب والفضة، لو استخرج معدنا من الأرض ليس ذهبا ولا فضة لا يجوز، نحاس مثلا أو رصاص لا يجوز أن يخرج الزكاة منه من عينه، ما يجزئ. كذلك ما دون 25 من الإبل، ما دون 25 من الإبل زكاتها ما هي؟ من الشياه، من الشياه كما سيأتينا بإذن الله تعالى. طبعا تعتبر الزكاة من أصعب الأبواب وتحتاج إلى إتقان حتى يعرف الإنسان متى يجب إخراج الزكاة ومتى لا يجب. تجب بشروط خمسة. الشرط الأول قال بشرط إسلام، إسلام المالك. الثاني الحرية. الثالث ملك النصاب، والمقصود بالنصاب هو المقدار الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة. المقصود بالنصاب هو المقدار الذي إذا وصلت إليه، أي وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة. والمذهب عندنا أن النصاب تقريبي في الأثمان وقيم عروض التجارة، تقريبي يعني ليس تحديدا، يعني يجب مثلا في 20 مثقالا، ليس تحديدا، قد تقل من 20 مثقال فتجب فيها الزكاة، تقريبا في الأثمان وقيم عروض التجارة، وتحديدا في غيرهما مثل المواشي مثلا 40 شاة، لو قلت شاة واحدة لا، تحديد، تحديد. كذلك الإبل وهكذا، وتحديدا في غير الأثمان وقيم عروض التجارة. والشرط الرابع استقراره، استقرار ملك النصاب أو استقرار هذا النصاب. ويدخل في الاستقرار طبعا الاستقرار، كلمة استقرار هذه عبارة الزاد، ولم يعبر بها لا في المنتهى ولا في الإقناع. والذي عبر بها في المنتهى والإقناع قالوا هو تمام الملك، تمام إيش الملك، والمعنى واحد. المهم أن الاستقرار يدخل فيه عدة أمور. الأمر الأول أن يكون المال مالكا معين، أن يكون المال مالك معين، مالك معين، وبناء على ذلك الأموال التي ليس لها مالك معين فلا تجب فيها الزكاة. ويدخل فيها عدة أمور، منها أموال الدولة، ثانيا الجمعيات الخيرية، تحفيظ القرآن والجمعيات الإغاثية، هذه الأموال ليس لها مالك معين. إمام عنده صدقات للمسجد، هل تجب فيه الزكاة؟ حال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة لأنها ليس لها مالك معين. الأوقاف، الأوقاف التي ليس لها مالك معين، لو كان هناك وقف على المساجد مثلا، هذا الوقف له محصول سنوي أو عمارة موقوفة على المساجد، هل تجب فيها الزكاة في هذه الأجرة؟ إذا حال عليه الحول ولم تنفق للفقراء لا تجب، لكن لو كان الوقف على معين، شخص معين أوقفت عليه مزرعة وهذه فيها ثمار مثلا، فيها تمور تبلغ النصاب، حينئذ تجب فيها الزكاة. إذا الأوقاف إن كانت خاصة فتجب فيها الزكاة، وإن كانت لجهات عامة فلا تجب لها أو فيها الزكاة. أيضا يدخل في الاستقرار الملك الذي يثبت في ذمم الآخرين وليس عرضة للسقوط، وليس عرضة للسقوط، كالديون مثلا. الديون التي عند الناس ثمن مبيع مثلا، أو مثلا قيمة متلف، دين على في ذمم الناس، هذا لا يسقط أبدا، لا يسقط، وليس هو عرضة للسقوط أيضا، هذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. هناك أموال يمثلون لها، يعني يمثلون بها لا تجب فيها الزكاة لأنها عرضة للسقوط، ويمثلون لها بربح إيش؟ العامل في المضاربة. ربح العامل في المضاربة لا يكون له إلا إذا انتهينا من رأس المال، إذا استكملنا رأس المال حينئذ يتقاسم العامل مع صاحب رأس المال في الربح. هذا الربح يقولون لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه عرضة لإيش؟ السقوط. في يوم من الأيام يخسر رأس المال ثم يوفر رأس المال من هذه الأرباح، فتذهب الأرباح على العامل، فحينئذ لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضها ويستقبل بها حولا جديدا، يستقبل بها حولا جديدا. لأنه أريد أن نطيل، لأن هذا الشرط هو أهم شروط وجوب الزكاة. قال رحمه الله: وسلامة من دين ينقص النصاب. الديون عندنا قسمين، إما أن تكون ديون لك أو ديون عليك. الديون التي لك، المذهب عندنا أن الزكاة واجبة فيها مطلقا، سواء كان المدين معسرا أو قادرا أو يعني مماطلا، لا تسقط الزكاة. لكن هم يريحونك في شيء واحد، وهو أنك لا يجب عليك إخراج الزكاة إلا إذا قبضتها لما مضى من السنين، لما مضى من السنوات، سنة سنتين ثلاث أربع سنوات تجب فيها الزكاة. الديون التي عليك للناس، إذا كان عليك ديون أنت للناس، هل تجب عليك، عندك عليك ديون وعندك أموال، هل تجب عليك الزكاة؟ المذهب عندنا يقولون تأتي بهذا الدين وتأتي بما يقابله من أموالك ثم تسقط ما يقابل الدين، لا تزكي، والفاضل تزكي. إذا كان عليك دين مثلا 50,000، دين 50,000 وعندك 50,000 حال عليه الحول، يقولون لا يجب عليك الزكاة. إذا كان دينك 50,000 وعندك 40,000 حال عليه حول، حولان ثلاث سنوات، لا تجب فيه الزكاة. لو كان عندك 60,000 وعليك دين 50,000، ما الواجب حينئذ؟ تزكي الزاد على الذي يقابل الدين، تزكي الزاد، تسقط ما يقابل الدين، تسقط ما يقابل الدين. هذا هو المذهب وهذا هو الأقرب أيضا. إذن وسلامة من دين ينقص النصاب، إذا كان عندك نصاب وعندك دين ينقص هذا النصاب. عندك 50,000 وعليك دين 100,000، حتى لو كان يكون الدين مؤجلا، حتى لو كان البنك العقاري 25 سنة، ها هذا دين مؤجل أو أقساط سيارة، إذا كانت ذمتك مشغولة بدين فتقابل هذا الدين بما عندك وتسقط عنها الزكاة ولا تخرج عنها الزكاة. إذا فضل عندك شيء آخر حينئذ يجب عليك أن تزكي. قال الشرط الخامس مضي حول. اشترط مضي الحول حتى تجب الزكاة، ويستثنى ذلك ثلاثة مسائل. مسألة الأولى قال إلا في المعشر، المعشرات التي يجب فيها العشر، نصف العشر، ثلاثة أرباع العشر، وهي الحبوب وإيش والثمار والركاز والمعادن والعسل، هذه المعشرات لا يشترط لها حوالين الحول وتجب فيها الزكاة فورا، وسيأتي لها باب مستقل. قال ونتاج سائمة، نتاج السائمة بكسر النون، هذه لا يشترط فيها حوالين الحول، وحولها حول أصلها. نتاج السائمة الصغار، يعني عندك سائمة 40 من الشياة، وعندك عندك هناك نتاج ينتجون طوال السنة، هذا النتاج أحيانا يكون له 6 أشهر فيحول الحول على الأصل، فتزكي هذا النتاج حتى إذا لم يحول عليه حول، لأن حول هذا النتاج حول الأصل وهو 40 شاة. وربح التجارة، ربح التجارة عندك 50,000 تتاجر فيها، في أرباح ما دخلت عليك إلا قبل الحول ب5 أيام، يقولون يجب عليك أن تزكيها، لأن هذا ربح لا يشترط له حولان الحول، لأن الأصل الذي عندك وهو رأس مال حال عليه الحول. عرفنا الآن هذه الأمور ولا ما عرفناها؟ ها؟ هذه أصول في الزكاة إذا فهمتها بإذن الله. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، إذا نقص النصاب، عندك نصاب من الأموال الزكوية 40 شاة مثلا، ونقصت في إيش أثناء الحول، إما ببيع، بعت هذه الشياه بأموال نقدية، ينقطع إيش الحول، أو غيره، تلف، ماتت إحدى الشياه، ها ينقص النصاب، وحينئذ لا تجب عليك الزكاة، لا فرارا من الزكاة انقطع. إذا فعلت ذلك، أنقصت النصاب فرارا من الزكاة، فإنك يجب عليك أن تزكي، لا تسقط عنك الزكاة. من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، فإذا نوى ببيع شاة مثلا أو ذبح شاة قبل أن يحول حول ذبح شاة، فحال الحول على 39، ما تجب عليه، نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة. قال وإن أبدله بجنسه فلا، عندك 40 من الغنم، بعتها 40 من الغنم، هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول. عندك عروض تجارة فأبدلتها بعروض تجارة أخرى، لا زال الحول مستمر، لم ينقطع. وإذا قبض الدين زكاه لمواضع، ذكرنا الديون إما تكون لك أو عليك، هذه الديون التي لك عند الناس يجب عليك أن تزكيها، يجب عليك أن تزكيها، لكن لا يجب عليك إلا إذا قبضتها. وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم، الآن سيدخل في بهيمة الأنعام، ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عدة شروط. الشرط الأول السوم، والمقصود بالسوم هو أن ترعى المباحة كل الحول أو أكثره، أن ترعى المباح كل الحلة كل السنة أو أكثر من نصف السنة. الشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، أن تتخذ للدر الحليب يعني، والتناسل التكاثر أو التسمين هذه الأبقار أو هذه الإبل أو هذه الشياه، لا لعمل، إذا اتخذت العمل ليس فيها زكاة، ليس في البقر العوامل صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسوم كذلك. ما حكم البهيمة الأنعام التي يأتي لها صاحبها بالغذاء والعلف من عنده، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، يجب يعني إذا أراد أن تجب فيها الزكاة لابد أن تكون سائمة أكثر الحول، يعني لا يشترط أن تسوم أيضا الحول كله، يشترط أن تسوم أكثر الحول، يعني نصف الحول وزيادة لو يوم واحد تجب فيها الزكاة. الشرط الأول إذن السوم، الشرط الثاني أن تتخذ لدر ونسل. الشرط الثالث هو اكتمال النصاب، وهذا قد تقدم. قال وأقل نصاب إبل خمس، يبدأ نصاب الإبل بخمس وفيها شاة واحدة، وهذا بالإجماع، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. طبعا عندنا شيء عندنا اسمه إيش؟ الوقص. من خمس، أقل من خمس ليس فيه شيء. ست كم فيها؟ أحسن. وسبع إلى التسع فيها شاة واحدة، فإذا اكتملت عشرا تجب شاة أخرى وهكذا. من عشرين إلى أربع وعشرين فيها كم شاة؟ أربع شياه. فإذا اكتملت خمس وعشرون من الإبل فيجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، يعني استكملت سنة كاملة. وفي ست وثلاثين، طبعا هذه النصوص أو هذه التقدير كلها وردت في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة حتى تصل إلى مائتين. فإذا وصلت مائتين يخير بين إيش وإيش؟ إذا وصلت مائتين أحسنت، أو خمس من بنات اللبون أحسنت. قال وأقل نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع وهو الذي له سنة، أو تبيعة أيضا لها سنة. وفي أربعين إذا اكتملت أربعين يجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان، وهي التي لها سنتان. وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وفي كل أربعين مسنة. انتبهوا هنا، وجب في زكاة البهيمة الأنعام الذكر، والذكر عندنا الأصل في البهيمة الأنعام أنه لا يجزى إلا في ثلاث مسائل، هذه إحدى المسائل، التبيع في الثلاثين من إيش؟ من البقر، التبيع الذي له سنة في الثلاثين من البقر. قال وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، إلى أربعمائة، يعني مائتين وواحدة إلى أربعمائة ففيها إيش؟ فيها ثلاث شياه، أو إلى 399 ثلاث شياه. ثم إذا وصلت 400 ففي كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. الشاة إما تكون من المعز وإما أن تكون من الضأن. والمعز، ما الفرق بين المعز والضأن؟ المعز هو ما له شعر من الغنم، وأما الضأن فهو ما له صوف من الغنم. طبعا يسمى الجنس غنم، لكن المعز له شعر، وأما الضأن فهو ما له صوف، ما له صوف، ويشترط أن يكون له ستة أشهر، وأما المعز فيشترط أن يكون له سنة. يشترط في بهيمة الأنعام أن في المخرج أن يكون أولا إيش؟ أنثى، أن يكون أنثى، إلا في ثلاث مسائل يجزئ الذكر. المسألة الأولى التي ذكرناها، في الثلاثين من البقر يجزئ إيش؟ التبيع. والمسألة الثانية، إذا كان النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم كله ذكورا، كله ذكورا. والمسألة الثالثة، يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض، عند عدم بنت مخاض يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. هذه الأحوال الثلاثة التي يجزئ فيها خراج ذكر ولا يجزئ فيما سواها. يشترط أيضا في المخرج من بهيمة الأنعام السن، والسن ذكرناه أثناء قراءة هذه الأنصبة. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من ماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه. الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد بشرطها، يشترط لها خمسة شروط. الشرط الأول أن يشتركان أو أن يشترك هذه الأنعام تشترك أولا في المراح والمقصود به المبيت والمأوى، والثاني المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرعى، والثالث المحلب وهو موضع إيش الحلب، والرابع أن تشترك في الفحل، أن تشترك في الفحل وهو أن يعني يكون الذي يطرقها فحل واحد، وهذا مشترط إذا اتحد إيش النوع، هذا يكون شرطا إذا كان النوع متحدا، أما إذا كان غير متحد مثل المعز والضأن فلا يشترط أن يشتركوا الفحل، مثل عندها 10 من الشياه الضأن و30 من المعز، فكل واحد من هذين النوعين له فحل خاص. والشرط الثالث الخامس أن يشتركوا في إيش في المرعى وهو موضع الرعي ووقته، وأما اتفاقهم في الراعي أو المشرب هذا لم يشترطه في المنتهى، واشترطه ما زاد المنتهى الإقناع شرطين، وهو أن يشترك في الراعي وفي المشرب يعني مكان الشرب، وهذا زاده في الإقناع، زاده في الإقناع. والخلطة تصير المالين كالواحد، وهي قد تفيد تخفيفا وقد تفيد إيش يعني تغليظا. تفيد تغليظا لو اشترك مثلا 10 شخص عنده 10 من الشياه مع شخص عنده 30 من الشياه، هذا لو انفرد كل منهم عن الآخر لا تجب عليهم الزكاة، لم تجب عليهم الزكاة. وأما الخلطة في غير بهيمة الأنعام فليس لها أثر، فليس لها أثر. يعني لو اشتركت أنت مع أي شخص في شركة أموال مثلا نقود مثلا، كل واحد يزكي إيش أمواله إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا تنظر إلى مالك لوحدك فقط، لا تنظر إلى مالك مع بقية الشركاء، كل واحد يزكي أمواله بخلاف بهيمة الأنعام، لا كل المال ينظر كأنه مال واحد. كذلك تأثير الخلطة لو كان لشخص مثلا بهيمة أنعام في بلاد متفرقة، نقول إن كان بين هذه البلاد مسافة قصر فأكثر فلكل بلد حكم نفسه، أما إذا كان بين هذه البلاد أقل من مسافة قصر فيكون كلها كالمال إيش الواحد. أما إذا كانت نقود فينظر لها أنها مال واحد، عندك في جدة والرياض وجيزان والأحساء أموال هذه تجمعها كلها وتزكيها زكاة واحدة. أما إذا كانت بهيمة أنعام لا تنظر الذي في الرياض كم، إذا كان أقل من 40 لا تزكي، الذي في الأحساء عندك أكثر من 40 تزكي، وهكذا. أما الأموال النقدية ليس لهذا التفريق أي تأثير فيها. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك. السؤال وجعل ثوابها لمسلم حي، هل على إطلاقها أم مسلم حي غير قادر كالحج؟ طبعا المذهب عندنا يصح أن يحج عن الحي، خلافا لفتوى اللجنة الدائمة أنهم يقولون لا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزا. أما المذهب عندنا يصح أن ينوب شخص عن آخر في حج نفل كامل أو بعضه أيضا، يعني يصح أن تنوب في حج نفل، طبعا إما تنوبه في كل الحج يحج عنك أو في بعضه أو في بعضه، وسيأتينا إن شاء الله في المناسك. ويقال أن الحنابلة قول المذهب يا شيخ ما يقال هذا في النافلة وليس في الفرض، هو المقصود بالقربة هنا النوافل طبعا، لأن السؤال كأنه يعني مشكل يعني الحج الواجب والنفل فيقيد بالنفل. له الأصل أنها في النوافل، الأصل أنها في النوافل. والله كأنه مر علي الفريضة، لكن الفريضة كيف يعني، هو قد ينوي صحيح لكن يجعل الثواب لغيره مشكلة، لكن كأنه مر علي. حتى الفريضة لو جعل ثوابها لغيره لكن تحتاج إلى تأكد. حادثة تكلمت هذه عنها يا شيخ، نعم، وضع الجريد ألا تعتبر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكرنا أن أنكره جماعة من العلماء، والمذهب هو يعني بل ليس هو المذهب أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وأيضا بريدة رضي الله عنه أوصى أن يفعل به كذلك، ويعني وقد أنكره كما ذكرنا جماعة من أهل العلم كما في الإنصاف. كيف الجمع بين حرمة الندب والحديث اذكروا محاسن موتاكم؟ كيف الندب؟ الندب هو كما ذكرنا البكاء بتعداد محاسن الميت، البكاء مع تعداد محاسن الميت. أما تعداد محاسن الميت بلا يعني بكاء لا يدخل في الندب، لكن قد يدخل في النعي، في النعي النداء بموت فلان، ينادي على الناس في الجرائد وفي هذا من النعي المنهي عنه. هل ما يعمل الآن من برامج بعد وفاة الميت من الندب؟ مثل إيش يعني؟ قصة يعني الذي يذكر الآن في القنوات مثل قناة المجد. والله ما نقول ندب، هو ليس ندب يقينا، لكن هل يدخل في النعي المنهي عنه أو ليس أو لا يدخل، هذا الإشكال، وأنا أتوقف في ما يعني ما أدري. لكن أيضا هناك مسألة ما نبهنا عليها وهي الجلوس العزاء. الجلوس العزاء طبعا يعني تقريبا بالاتفاق بين الجمهور بين المذاهب الأربعة أنه مكروه، أنه مكروه. وكذلك يكره لأهل الميت أن يصنعوا للزائرين الذين أتوا ليعزوهم طعاما، بل يسن أن يصنع لأهل الميت طعاما كما ورد في حديث جعفر قتل جعفر رضي الله عنه. إلا يقولون الحنابلة إذا أتاهم أحد من الخارج فأحضر طعام لأهل الميت فلا بأس أن يأكلوا معهم إذا كانوا من خارج البلد مسافرين. المقصود أن الجلوس العزاء والاجتماع عليه هذا من الأمور المكروهة. والشيخ مبسع رأيه يعني رحمه الله يعني يقول أنه يجوز الجلوس لكن يدار فيه القهوة والماء والشاي، لكن لا يجتمع فيه على الطعام. كنا إيش نعد الاجتماع للميت وصنعة الطعام من النياحة. فالشيخ مبسع يقول لو صنع الطعام هو المنهي عنه، لكن لو كان اجتماع خفيف بدون يعني وجود الأكل، والآن البعض العزاء كأنه زواج يعني يأتون بأكل يعني من مطاعم فخمة وفاخرة أيضا، هذا كله من الأمور المنهي عنها. قوله والسقط لأربعة أشهر كمولود حي، الحكم من الوجوب والاستحباب إيش؟ إيه حسن فرض كفاية هذا كمولود حيا، هذا فرض كفاية. أحسن لك التكبير، هل ورد في صلاة الجنازة التكبير الخامسة؟ نعم عندنا يكبر إلى سبع، إلى سبع يجوز أن يكبر إلى سبع، وتحرم الزيادة عليها، تحرم الزيادة عليها. نعم إيه يسكت يدعو. وتعرفون رأي الألباني كان يرى أنه إلى إلى التسع، بل أوصى أن إذا مات أن يصلى عليه ويكبر تسع تكبيرات رحمه الله. كيف تسقط الصلاة بصلاة لو صلى صلاة الغائب يعني؟ لا هم سيصلون عليه قبل الدفن، فرض كفاية هذه يأثمون إذا لم يصلوا عليه في بلده هو، هم مصلى عليه سقطت بصلاتهم في تلك البلد، يعني قبل أن يدفن فرض كفاية على المسلمين أن يصلوا عليه ويأثمون إذا لم يصلوا عليه. لو صلى قبل الدفن غائب يا شيخ. قصدك لو لم يدفن صلى عليه غائب. لا احنا المذهب من دفنه، من دفنه احسن، اذا دفن صلى عليه. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.